الأستاذ سيد صالح والذي أدعوه إلى المنصة كي يقدم لنا التلاوات القرآنية. وهذه التلاوة إنها لفضيلة القارئ والمتهل باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. أدعو أستاذنا وكبير المذيعين الأستاذ سيد صالح، أرجو أن يلبي الدعوة فليتفضل مشكورا. كما وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق

قل دعوا الله أو دعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى قل ادعوا الله قل ادعوا شريك في البول وقولي صدق الله العظيم.